ماضي ذكر موسم ذكر حسين ذكر موسم كان ذكره الأزالي أو غيره ها؟ ما ذكر أخرج لو كان أخرج ذكر الأزالي لأن أخرج له صاقته له أخرج له موسم يعني هو حد مرسل مرسل نعم هو الراوي يعني هو مرسلا النكارة واضحة الآن وكيف أنه يقر هذا الرجل على هذا ويقر ويكون بعض الصالح تقدمه وتأخر ويقر هذه المرأة الحسنة أن تصل وتفتن الناس تفتن عن صلاتهم هذا البعض يتقدم بعضه يتأخر هذا في نكارة في نكارة في البتن مع الضعف اللي في السند والإرسال يكون ضعيف السند ومثله منكر وشان وعلى عمومها مع دخول هذه القصة في الآية ولقد علمت في نظر نعم كلام الحافظ ابن كثير على الآية عندكم كلام كلام الحافظ ابن كثير ولقد علمت المستقيم ولقد علمت المستقيم قال الشريف السعدي نعم قال يعلم المستقدمين من الخلف والمستأخرين منهم نعم ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق وما تفرق من أجزائهم وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلفا جديدا ويحشرهم إليه إنه حكيم نعم السعد الرحمن السلام معروف رحمه الله ما يتعرض عن المعنى وعادة الكلام ولا أراد إيش مستقدمين من الخلف يعلم المستقدمين من الخلق نعم والمستأخرين منهم نعم ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدا ويحشرهم إليه إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ويجازي كل عامل بعمله إنه خير إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا نعم هذا عموم الآية ولقد علم المستقدمين منكم ولقد عموم الخط أما دخول هذه القصة يعني أن هذه الآية نزل أن هي سبب النزول هذا في نظر نعم شكرا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين نعم. ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم أول كلامه نعم أول كلام بعد الآية هذا كلامه ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ثم قال كذا ثم قال عندك لي نعم تاجي ثم قال أقرب كلام الحافظ هذا كلام الحافظ كثير اللي ورد في الموقع كلمة ثم قال كلمة ثم قال هذه لا. ربما تكون مكتورة لا كلمة ثم قال هذا موجودة في نعم في التفسير هكذا طيب ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد ثم صار معطوفة على الكلام على السابق نعم نعم ولقد علمنا المستأخرين قال ابن عباس رضي الله عنهما المستقدمون كل من المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون هم من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان ابن الحكم أنه قال كان أناس يستأخرون في الصفوف وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان ابن الحكم أنه قال كان ناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وقد ورد في هذا حديث غريب جدا فقال ابن جرير حدثني محمد ابن موسى الحرشي